واهدنا اللهم سبل الرشاد، وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا ودود يا غفور. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم جازنا جميعا بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. اللهم أكرمنا في هذه الليلة أجمعين بالعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أنعم علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا ودود يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات والمسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.